اللي قال لي ان اول حاجه نضال موجود 100% يعني منار عطا الله مدير مكتب دحل يعني. بعدين حكى لي سامي وسام هذان قال لي نضال موجود موجود عندنا في السرايا. بعدين اللهم صل على سيدنا محمد اللي هو فخر الشقوره قال كل المعلومات اللي عندي ان نضال حي نرزق. طيب عبد الرحيم حكت الاعلام قال انه نضال موجود في الحي. اللي هو نصر يوسف قال اعتقلنا ان نضال ببارشة فرادوا لندن. بعد يومين ثلاثة زي هيك يعني مش بالذاكرة بالضبط يعني بعد اللي بقول لا احنا ما خدناهوش.